إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه، وبحسب طول الركوع والسجود يكون إيش حجم أو كثرة تساقط الذنوب. فهل عندما يتدبر المسلم هذا المعنى ألا يخشع في ركوعه وسجوده؟ لأنه يتأمل ويشعر ويوقن بأنه إذا ركع وإذا سجد فإن السيئات تنكب عن ظهره. حقيقة لو أنه أحس بهذا فإنه سيخشع. وحتى عند التحيات لله، عندما يحيي المسلم ربه ويصرف التحيات لله مجموعة بأل الاستغراق، التحيات لله ليست إلا لله رب العالمين، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا قال ذلك، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب عبد كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني تخيل عظمة الكلمة عندما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك قد بلغت السلام وسلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، ملائكة إنس جن كل عبد صالح في السماء والأرض بلغتهم سلامك بهذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحتى تحريك الأصبع في التشهد له مدلوله في الخشوع. كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح يضع إبهامه على أصبعه الوسطى، يعني يفعل هكذا، يضع الإبهام على الأصبع الوسطى، وأحيانا كان يحلق به ما حلقه بالإبهام وبالوسطى يحلق حلقه، أحيانا كان يضعهما هكذا، وأحيانا كان يحلق بهما هكذا، ثم يمد سبابته، ثم يرفع سبابته فيحركها وهي مرفوعة، فيحركها إلى الأعلى وهي الأسفل مع أنها باقية على الرفع، لا يخفضها، يرفع ويخفض، يرفع ويخفض. هذه السبابة طيلة التشهد أو عند الدعاء في ذلك التشهد. وليس بصحيح من يعتقد أنه يرفعها فقط عند ذكر لفظ الجلالة أو فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه لم يرد الدليل بذلك، وإنما الذي ورد الرفع والتحريك، فنجمع بين الرفع والتحريك طيلة التشهد. بعض الناس يقولون ما فائدة هذا التحريك؟ الناس الذين لم تتعود أنفسهم على تقبل الأشياء إلا بالمناقشة العقلية، بعض الناس الذين درسوا دراسات يعني علمية أو ثقافية معينة تعودت عقولهم على تحكيم، تعودوا أن يحكموا عقولهم في كل شيء، فلو أن أحدهم جلس يفكر في معنى هذا قد لا يعرف ماذا يعني. هي إشارة إلى توحيد الله لا شك، لكن ربما يظن بعضهم أن عبث، يقول هذا لعب هذا. طبعا هذا أتي من قلة علمه ومن تحكيمه لعقله في نصوص الشرع، وهذا مذهب المعتزلة المذموم. يقول عليه الصلاة والسلام لهي أشد على الشيطان من الحديد، حديث صحيح. شوف هذه الحركة، هذه التي قد يستقلها بعض الناس يتقللها، لهي أشد على الشيطان من الحديد، إذن هي من أسباب الخشوع في الصلاة. انظر الاهتمام بالسنن كما الاهتمام بالواجبات، كما الاهتمام بالأركان، كما الاهتمام بالشروط، حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض حتى ترفع مستوى الخشوع لدى المصلي، آخذ بعضها برقاب بعض لهدف وهو الخشوع في الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء. والخشوع أيها الإخوة يتضمن أمرين، التواضع والذل، والأمر الثاني السكون والطمأنينة. بعض الناس قد يسكت ويطمئن لا يتحرك نهائيا، لكن قلبه ليس بخاشع، فلا بد من استكمال الأمرين لتحقيق الخشوع: تواضع وذل، وسكون وطمأنينة. خشوع القلب عبوديته لله وطمأنينته له، وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب. وعباد الرحمن خاشعون في صلاتهم، لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. انخلع فؤاده وقلبه وذهل عقله. كان ابن الزبير رحمه الله إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان بعضهم إذا سجد استقرت الطيور على ظهره تحسبه جمادا. وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر أن اسطوانة المسجد قد انهدمت. وكان عبد الله بن الزبير يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. عبد الله بن الزبير كان معتصما بالحرم، فجاء الحجاج حاصر مكة وقصف الكعبة بالمنجنيق، قصف الكعبة بالمنجنيق وخرب أشياء فيها، فأتى حجر أخذ بطرف ثوب عبد الله بن الزبير وهو ساجد لا يتحرك. وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال: أبي الجنة والحور ونحو ذلك؟ قالوا: لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي. وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال سعد بن معاذ: في ثلاث خصال، لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن. كنت أنا لكم، لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن لكنت أنا أنا، ما تغير. إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا ما سمعت من رسول الله حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. وقد ضرب سلفنا رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم أمرا عجيبا في الخشوع في الصلاة. هذا محمد بن نصر المروزي رحمه الله، قال عنه أبو حاتم، قال عنه أبو بكر الصبيغي: أما محمد بن نصر فما رأيت أحسن صلاة منه، لقد بلغني أن زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك. طبعا هذه أحوال قد لا يدركها إلا من استغرق، يعني بعض الناس قد يستغرق في العبادة جدا فلا يحس حتى بقرصة البعوضة أو بقرصة النحلة. وقال محمد بن يعقوب الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته خشوعه وخشوعه وهيبته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وأحوال السلف في الخشوع في الصلاة كثيرة، ولكن عندما نتأمل اليوم في أحوال الخلف من متأخري المسلمين كيف صارت صلاتهم وفي أي حال هي. الآن لنتخيل أن الصلاة هي هدية يهديها العبد إلى ربه، هدية يهديها العبد إلى سيده. لو أن عبدا أراد أن يهدي إلى سيده جارية فكيف يهديها؟ إنه ينتقي هذه الجارية من أنفس الجواري ليهديها إلى عبده، وفيها أكمل الصفات. تأمل لو أن عبدا أهدى إلى ملك من الملوك جارية شلاء عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل أو مريضة أو ذميمة أو قبيحة، بل قد يهدي له جارية ميتة، ما رأيكم في هذه الهدية؟ ما رأيكم في هذه الهدية؟ أصلا إذا أهدى له جارية مثل هذه هذا فيه نوع من الاستهزاء بهذا المهدى إليه، فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها. ولذلك لا بد من استكمال عبودية القلب حتى تستكمل عبودية الأعضاء. لماذا لا ندري أحيانا ماذا قرأ الإمام في الصلاة؟ ولماذا لا ندري أحيانا كم ركعة صلينا؟ ولماذا لا ننتبه لأنفسنا في بعض الأحيان إلا بعد الفراغ من التشهد قبل السلام ننتبه أننا حقيقة في صلاة؟ بسبب ماذا؟ بسبب الالتفات. والالتفات على نوعين: التفات القلب عن الله إلى غيره، والتفات البصر، وكلاهما مذموم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا التفت العبد عن ربه فإلى من يلتفت؟ إلى خير من الله عز وجل. هل هناك شيء خير من الله يلتفت إليه؟ إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساعي غافل. أنت ترى الآن اثنان في نفس الصلاة وراء نفس الإمام في نفس الصف بجانب بعضهما البعض، لا يفصل بينهما شيء. واحد ترفع صلاته إلى أعلى عليين، وواحد تلف صلاته فيرمى بها في وجهه. بسبب أي شيء؟ بسبب اختلاف حال القلب في الصلاة. والصلاة إذا كانت بخشوع فإن الإنسان يفرح بها ويلتذ. ولذلك كان عليه السلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. والأشياء الشيطان يحاول جاهدا أن يوسوس للعبد في الصلاة. لماذا؟ لأنه أيها الأخوة أغيظ ما يكون على الشيطان مقام العبد بين يدي الله. فلذلك يحاول الشيطان بشتى الوسائل أن يوسوس إلى العبد. فإن الشيطان مثل قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولذلك الشيطان يشتد على المؤمنين بينما على الكفار قد لا يفعل لهم شيء. لذلك سئل بعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، اليهود والنصارى يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة. فقال: صدق، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. يعني إذا كانت قلوبهم مثل البيت الخربان فماذا يصنع فيها الشيطان؟ فماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ ولذلك قلوب العباد مثل البيوت، والبيوت على ثلاثة أنواع: بيت للملك، وبيت للعبد، وبيت فارغ. فبيت الملك لا يجرؤ أحد على السرقة منه لأنه محروس، والبيت الفارغ لماذا يدخل فيه السارق؟ ماذا يسرق منه؟ فبقي بيت للعبد فيه أشياء يحاول السارق أن يأخذ منه. ولذلك كان لزاما على العبد أن يدافع عن نفسه من هؤلاء اللصوص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التشهاد الجميل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول: فكيف بمن امتلأت قلوبهم من كلاب الشهوات وصور المحرمات؟ كيف تدخلها الملائكة؟ من امتلأت قلوبهم بكلاب الشهوات وصور المحرمات كيف تدخلها الملائكة؟ وهذا اقتباس جميل منه رحمه الله تعالى. وبعض الناس هنا يحتجون بأشياء في قضية الخواطر التي تخطر على القلب. يقولون ألم يحدث أن عمر رضي الله عنه قال إني لأجهز الجيش في الصلاة، فلماذا نحن يعني لا نفكر في أشياء من الخير في الصلاة؟ طبعا الصحيح أن الإنسان لا يفكر في الصلاة بما سوى الصلاة ولو كان فيها أشياء من الخير. يعني الآن أنت في الصلاة ليس هذا وقت أن تفكر على من توزع الزكاة وما هي أسماء العوائل إلى آخره، ليس هذا وقته، وقته بعد الصلاة. فلو قال قائل كيف وقد قيل جاء أن عمر كان يجهز الجيش في الصلاة، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كلاما مهما، قال لأن عمر رضي الله عنه كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كالطمأنينة حال الأمن، لأن عمر هو المسؤول الأول والأخير في هذا المقام، ولذلك خففت صلاة الخوف عن صلاة الأمن. وبالإضافة فإننا قد لا نعلم، فقد يكون عمر رضي الله عنه له من قوة الإيمان وحضور القلب ما لا يصرفه تدبير الجيش عن الاستماع للآيات والتفكر فيها. ومع ذلك نقول إن انصراف القلب بالكلية للآيات والأذكار في الصلاة هو المطلوب، ولا نحتج بآثار أخرى، فنحن لسنا بمنزلة أولئك القوم. ومن الذي هو مثل عمر؟ من الذي هو مثل عمر؟ أمير المؤمنين ومسؤول عن الجهاد وهو يعيش في حالة من الخوف، خوفا على المسلمين، وعنده من قوة اليقين وحضور القلب أشياء كثيرة، فقلبه حاضر إن شاء الله. ولذلك يعني في أشياء أحيانا قصص ترد لا يمكن أن يعني مثلا قيل جاء أن بعض المحدثين من كثرة انشغاله بالحديث أن أحدهم مرة من المرات كبر للصلاة فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أن نسي نفسه من كثرة التحديث، ظن نفسه في مجلس الحديث من كثرة الإملاء والتحديث كبر فقال هذا. هذه القصة لا يمكن أن نحتج بها فنقول انظر إلى هذا الشخص كيف أنه يعني قال ساق الإسناد في الصلاة، ما يمكن نحتج بهذا. هؤلاء ناس غلب عليهم شيء معين فسهوا فقالوا هذا الكلام، لا يمكن أن نحتج به. فنبقى على الأصل وهو أننا مخاطبون بوجوب حضور القلب والتفكير في الآيات، خواطر داخلية وخواطر خارجية. فالخواطر الخارجية مثل ما يطرق السمع من الأصوات فينشغل الإنسان بسماعها، افترض أنك واقف فسمعت أناس يتحدثون، أو سمعت أو جاء مثلا لك أغنية من موسيقى من شيء مجاور من مكان مجاور. الآن هذا أو صوت خشخشة أو صوت مخيف أو صوت أي صوت من الأصوات، الآن هذا صارخ خارجي سيشغلك عن استرسال وراءه أو ما يراه ببصره. الإنسان أحيانا قد يرى ببصره أشياء، الواحد أحيانا قد يعد أشياء في الصلاة، يرى أمامه مثلا شيء من أثاث فيه قطع فيراه فيجي ينشغل بعدها، وأحيانا إذا كان أمامه شيء مزين فإنه ينشغل أو مزخرف فإنه ينشغل بتتبع الزخرفة، الزخرفة المتداخلة ينشغل بصره إن هذا اللون الأزرق يتجه يمينا وشمالا ثم إلى الأعلى ثم ينزل وهكذا ثم يضيق ثم يدخن ثم إذن ينشغل البصر ينشغل الذهن خاطر خارجي بسبب شيء رأى في الصلاة. وهناك من الناس، أليس يحدث أحيانا أن ينظر الناس إلى ساعة المسجد وهم في الصلاة ثم ينظروا إلى ساعتهم ليتأكدوا أن الساعتين متفابقة؟ أليس بعضهم ينظف أنفه في الصلاة، وبعضهم يبيع ويشتري في الصلاة، وربما عد بعضهم دراهمه في الصلاة، ولو كان أحد قد صرف مبلغا كبيرا من المصرف ثم جاء إلى الصلاة فإنه لا يبتأ أن يتحسس جيبه ليطمئن أن المبلغ الكبير لا زال في جيبه وهو مشغول طيلة الوقت، يريد عند الركوع يريد أن ينهي القراءة بسرعة حتى إذا ركع مرت يده بشكل عفوي كما يظن بجانب جيبه ليتأكد، وإذا كان يحمل ورقة مهمة فعند السجود وينظر في جيبه سقطت أو لا وهكذا. أليس من الناس من يحاول أن يعرف من الذي يصلي عن يمينه ومن الذي يصلي عن شماله وهو واقف في الصلاة فيتخلف شيئا يسيرا ليركع الآخر فينظر في وجهه أو يسجد أو يرفع لينظر من هو الشخص الذي يصلي بجواره أو من الذي يصلي أمامه؟ أليس أحيانا بعض المسبوقين من المأمومين إذا سلم الإمام من الصلاة وأتى ليقوم ما عليه وهو ما عمره شاف الإمام، هذا أول مرة يشوف الإمام، تجد أنه عندما يقوم ليكمل الصلاة تجد أنه ينظر من بين الصفوف ليرى شكل الإمام وقد انفتل إليه؟ أليس يحدث هذا كثيرا؟ لو أننا دخلنا بحضرة ملك أو وزير فقال الإنسان ما يريد لهذا الملك باهتمام شديد ثم خرج ثم سئل ماذا كان لون ثوب الملك فهل كان تراه سيفطن ويتذكر ماذا كان لون ثوبه؟ لماذا؟ لأنه قد شغلته هيبة الملك وعظمة الملك والكلام والاهتمام بالكلام شغله عن أن ينظر ساعة هذا إيش نوعها. لكن عندما نقوم بين يدي رب العالمين فإننا نزال ننظر في الساعات ونحرك الأشياء وهكذا. وهناك خواطر داخلية، هذه خواطر خارجية، في خواطر داخلية وهذه ما تشعب به القلب من هموم الدنيا وما هام به في أوديتها، فهنا لا ينحصر له شيء معين فهو لا يزال يتقلب في أودية الدنيا من واد إلى آخر. والمشكلة الشيطان أحيانا يأتيك في الصلاة بأفكار جيدة وحلول ممتازة لمشاكل أنت تعيشها الآن، فعلا ما يخطر ببالك حل المشكلة إلا في الصلاة، ولا تخطر ببالك أفكار ممتازة إلا في الصلاة، طبعا أشياء متعلقة بالدنيا ما تخطر سبحان الله إلا في الصلاة، وإذا أضعت شيئا فربما لا تتذكره إلا في الصلاة. والخواطر مشكلتها أنها مثل الذباب. لماذا سمي الذباب ذبابا؟ من يخبرني؟ ها؟ لأنه كلما ذب آب. إيش يعني ذب؟ طرد. إيش يعني آب؟ رجع. كذا ولا لا؟ هذا الذباب. فلذلك قيل أنه سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب. والخواطر نفس الشيء، كلما حاولت أن تطرد الخاطر رجع بي. إذا طردت في الفاتحة جاء في آمين، وإذا طردت في السورة جاء في الركوع، وإذا طردت في الركوع جاء في التشهد، وإذا طردت في التشهد جاء بين التسليمتين. لذلك لا بد من المجاهدة في صفاء الفكر حال الصلاة والاستعداد لدفع الخواطر. ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تسقو له صلاة أبدا فهو لا يزال يفكر بمحبوبه. المشكلة حقيقة والخطورة عندما نقول هذا الآن منشغل الآن قلبه مثلا بمديره في العمل مثلا، أو منشغل قلبه بامرأته، فهو يقول حال انشغاله بالمدير والمرأة إياك نعبد وإياك نستعين، فما أصبحها تلك اللحظة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه إياك تعود على إيش؟ على من يفكر في هذه اللحظة. لو أن رجلا نظر إلى النجفة في الصلاة قال إياك نعبد وإياك نستعين كيف يكون حاله؟ والمقصود إذن صرف الخواطر، صرف الخواطر الناس فيها على مراتب الخواطر هذه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه الذي تنقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، والثاني رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة والوضوء ولكنه يضيع مجاهدة نفسه وتضيع نفسه في الوسوسة فيذهب مع الوساوس الأفكار. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انتبه لنفسه. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه بدفع الوساوس فهو بين مشغول بين الصلاة والجهاد، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من قام إليها فأكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه في مراعاة حدودها لئلا يضيع شيء، فهمته مصروف إلى استكمالها وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه. والخامس رجل بالإضافة إلى ذلك قد امتلأ قلبه محبة لله وعظمته وإجلالا له سبحانه وتعالى، يصلي كأنه يرى الله وكأن الله ويشعر بأن الله يراه وأنه يشاهده فتضمحل تلك الوساوس والخطرات ولا تأتي إليه أصلا. فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب إلى ربه من المقربين. وها هنا طائفة نختم بها كلامنا عن الأشياء التي نهي عنها حتى يتحقق الخشوع في الصلاة. نهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. كل واحد من هذه الأشياء تنافي الخشوع. الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع، يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، حديث حسن. أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وهو حاقن، ونهى وكذلك يدخل في الحاقن الحاقد. لا يصلي الإنسان وهو حاقن ولا حاقد. ما هو الفرق بين الحاقن والحاقد؟ أيوه، الذي حصره البول، والحاقد الذي حبسه الغائط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يدافعه الأخبثان البول والغائط. تأمل حرص الشريعة أن الإنسان ما يدخل في الصلاة إلا وهو متفرغ من كل شيء. إذا كان نفسه في الأكل يقول: لا أقدم الأكل. وإذا كان يريد الخلاء، إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمة الصلاة فليذهب إلى الخلاء، وفي رواية فليبدأ بالخلاء، حديث صحيح. إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف، حتى الوسوسة الشيطان، كما ورد في الحديث أن الشيطان يعبث بالشعرات حول دبر بن آدم. الشيطان يعبث بالشعرات حول دبر ابن آدم. فشوف كيد الشيطان إلى أي درجة، كما ثبت الحديث الصحيح: يعبث بالشعرات حول دبر ابن آدم ليوهمه إيش؟ أنه خرج منه شيء. ولذلك ماذا يقول عليه السلام؟ فلا ينصرف، ما يجوز له يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما في شيء دليل، شيء واضح، ما ينصرف من الصلاة. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم، وفي رواية فليرقد حتى يذهب عنه النوم حتى يعلم ما يقول. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، وفي رواية لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. إذا صار نعسان ما يصلي وهو نعسان، ينام ثم يقوم. ولذلك لابد من الاهتمام بالفرائض أن تكون في وقت اليقظة، وواحد ينام ويضيع الصلاة عن وقتها. لا، إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، حديث صحيح، الإنسان إذا تثاءب في الصلاة يدخل الشيطان عن طريق الفم فيصبح أشد تحكما بالمصلي، ولذلك لا بد أن يكظمه الإنسان وأن يغلق فمه ما استطاع. ولذلك من العجب أنك أحيانا تكون في الصلاة فتسمع صوتا منكرا يشبه صوت الحمير، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واحد فتحه في الصلاة فجأة فتثاءب تثاؤبا طويلا قويا، ربما يستحي بعده وربما لا يستحي وربما لا يتذكر أنه قد تثاءب أصلا. إذا كان أحدكم يصلي فلا يقصد قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما ينادي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبزق عن يساره أو تحت قدمه فليدفنا. يعني إذا كان مسجد من حصى أو تراب يصلي على رمل يبزق تحت يساره تحت قدمه ويدفنا. إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فإذا اضطر، الأصل الإنسان ما يبزق في الصلاة، لكن اضطر جاءه البلغم فحبسه، فعند ذلك قد يأخذه بطرف ثوب أو بمنديل عن يساره لا عن يمينه ولا أمامه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل رأسه معقوص يعني مربوط، وإنما يترك شعره ليسجد معه ولا يحدثه بالطاقية ونحوها، وإنما يسجد ويسجد شعره معه حتى يكون لهذا الشعر نصيب من العتق من النار، لأن الإنسان يحترق منه كل شيء إلا مواضع السجود. نهى عن الاقتصار في الصلاة، أن يضع الإنسان يديه على خاصرته، هذا منافي للخشوع. نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، يعني أن يلتحق بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهكذا، وأن يغطي الرجل فاه. فالتلثم في الصلاة مكروه. لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، لو صليت على حصى أو رمل لا تمسح كل شوي تمسح، ينافي الخشوع. فإن كان لابد شيء يؤذيك جدا فواحدة، مسحة واحدة. تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، لما حضرهم شيطان في واد فأقام ناموا عن الصلاة، أمرهم أن يتحولوا من الوادي حتى يكون المكان الجديد فيه صلاة أخشع. نهى أن يصلى خلف المتحدث والنائم، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. ليش؟ لأن المتحدث حديثه يشغله، لا تصلي وراءه. لو شفت اثنين يتحدثون لا تصلي وراءه، أو واحد يتحدث لا تصلي وراءه حتى لا يشغلك حديثه، أو نائم لا تصلي وراء نائم، لأنه قد يظهر منه أثناء نومه ما يشغلك عن الصلاة. ولذلك يدخل في هذا الابتعاد عن الضجة ومجالس الكلام واللغط، فإذا تنتقي المكان الهادئ الذي ليس فيه كلام تصلي فيه. وكذلك إزالة كل شيء فيه زينة وزخرفة وزركشة وألوان تشغل المصلي من موضع الصلاة، مثل حديث اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم، ليش؟ أشغلته عليه السلام. كان لعائشة ثوب فيه تصاوير فقال أخرجيه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولذلك لا يصلى في أماكن الزخارف والألوان والصور، ولا يصلى على السجاجيد المنقوشة ولا المزخرفة، سواء عليها صورة مكة ومدينة ولا الحرمين ولا غيرهم، لا. ومن الذي قال إن هذا شيء طيب أن يصلي عليها؟ بعضهم يظن يعني قدام مكة والمدينة، يعني الآن إن شاء الله اكتمل الخشوع وين؟ وكم من الناس يتأمل في الألوان والزخارف ويذهب ببصره معها وهو يراها. وكذلك لا يصلي الإنسان مثلا أمام المرآة أو وراء المرآة لينظر صورته في المرآة أو وراء أي جهاز أو شيء فيه كلام. وكذلك على النساء أن تراعي وضع الطفل في مكان مناسب إذا أرادت أن تصلي، وإزالة كل ما يعيق المصلي. لو في ثوبك أشياء تسقط من الجيب العلوي أثناء السجود ضعها في الجيب السفلي قبل أن تبدأ الصلاة، وإذا كان العقال سيسقط فأخره. والمرأة أدوات الزينة ومثل لفافات الشعر وغيرها، لفافات الشعر تزيلها. أي شيء يضايق الإنسان في الصلاة لو كان ثوبا ضيقا إنه يستبدله قبل الصلاة. وبعض الناس ينشغلون بستر العورة خصوصا إذا لبس بنطلونا له هو قصير من الوراء فإنه لا يزال مشغولا به. ولذلك عليه أن يراعي عياله في الصلاة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الإشارة باليدين أثناء السلام، قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمت. أسكنوا في الصلاة. إذا صلى أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يقول السلام عليكم لصاحبه عن يمين وعن الشمال. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يكتب في القبلة شيء، ولذلك لا ينقش في قبلة المسجد لا آيات ولا زخرفة ولا شيء. ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان، لو كان وجه الإنسان لا يصلي وجهه لوجه إنسان أمامه في الصلاة، ولا إلى النار ولا إلى قنديل أو سراج أو تنور حتى لا يشابه من يعبد غير الله. وكذلك الإنسان يتجنب الصلاة في الأماكن الحارة كثيرا أو الباردة كثيرا حتى لا تشغل عن الصلاة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة فإن شدة الحر من ريح جهنم. ليش كان يؤخر صلاة الظهر في وقت الصيف؟ حتى لا ينشغل الناس بشدة الحر، لا يضيع خشوعه مع شدة الحر، فكان يبرد بالصلاة شيئا. إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وكذلك لا حرج في الصلاة في الظلمة الشديدة، وكان عليه السلام إذا قام يصلي في الليل ما كلف نفسه بإشعال السراج. وكذلك قال ابن مسعود: ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة. حديث حسن. وقال سلمان رضي الله عنه: رجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه. والمرأة تنتقي المكان الأستر، قال عليه السلام لأم حميد: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فكلما كان في أقصى البيت كلما كان أستر المرأة وأفضل. طيب، هل هذا الخشوع كذلك؟ أو قبل أن ننتقل هنا نقطة: الشيطان يأتي ويوسوس للإنسان في الصلاة، فإذا الإنسان وسوس إليه الشيطان في الصلاة فإنه يسن له أن يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة، حتى لو جاء أثناء الركوع أثناء السجود أثناء القراءة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، كلها صحيحة. فإذا أحسسته هذا الشيطان متخصص في الوسوسة. شوف كيد الشيطان، ولكن مع ذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذابه الله عني. ولكن لو كان يصلي مع ناس فإنه لا يدخل عن يسار أمامه حتى لا يجعلهم يشمئزون من هذا، لكن لو كان يصلي لوحده جاءه الشيطان من السنة أن يدخل عن يساره ثلاثا حتى ولو اشمئز بعض الناس من هذا. لكن أيها الإخوة، هل مع هذا الأمر كان يعني الإنسان في الصلاة يعني الخشوع معناها أن يسكت تماما ما يفعل أي شيء مطلقا حتى لو كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة المسلمين؟ لا، ليس الأمر إلى هذه الدرجة. مع هذا الخشوع الذي كان عليه الصلاة والسلام في قلبه فإنه لم يكن يشغله ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين. لو في شيء من أحوال المأمومين يصلح الصلاة فعله عليه السلام. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. وكان يرد السلام بالإشارة هكذا، بالإشارة هكذا على من يسلم عليه. لو جاء واحد يسلم على مصلي فالسنة أن يقول هكذا، هذه السلام بالإشارة في الصلاة. وقال عليه السلام: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأتجوز فيها كراهية أن أشق على. شوف الإسلام دين واقعي يراعي الأحوال، يراعي الناس، ما هو يعني خشوع يعني لا التفات ولا الأطفال يبكون من الآن إلى لا لا، يراعي صلى الله عليه وسلم الطفل. وكان في صلاته وانشغاله بالله وإقباله يشعر بعائشة إذا جاءت فاستفتحت الباب، فإذا كان الباب قريب مشى خطوات، إذا لا يتحول اتجاهه عن القبلة فيفتح لها الباب. وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه، مال قسمه وعاد مسرعا، فلم يشغله انجماع قلبه على الله عن تفطن هذه الأشياء المهمة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي إلى الجدار فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها ويساعيها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. لو أنت تصلي وراء جدار سترة، جاء طفل يريد أن يمر بين يديك، منعته، أراد أن يمر منعته وأراد، فتساعيه ولو تقدمت حتى يمر من ورائك. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب، يعني صغيرتان، قد اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، تقتتلان بالأيدي، فنزع بينهما وفرق بينهما ولم ينصرف من صلاته بل أكمل الصلاة، لأنه يقتتلان عنده. وهنا سؤال قد يطرأ في أذهان البعض، إذا واحد وسوس في الصلاة وسرح فيها فهل يعيد الصلاة ولا لا؟ طبعا في ناس قد لا يحضرون من الصلاة شيئا مطلقا، وفي ناس قد يحضرون منها شيء وتغيب عنهم أشياء، وفي ناس خاشعين في الصلاة يحضرون أغلب الصلاة. فالذي يحضر أغلب الصلاة ويجهز نفسه هذا لا شك أن صلاته صحيحة، ولم يقل أحد العلماء بإعادته لأن عليه الإعادة. أما الذي سرح طيلة الصلاة أو أكثرها لا يذكر منها شيئا فقال بعض العلماء بإعادتها، ولكن الجمهور على عدم الإعادة وعلى أنها مجزئة، وهذا رأي الجمهور ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والدليل أنه عليه السلام لما ذكر بأن الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له حتى لا يعود يدري كم صلى، فماذا يفعل؟ يبني على مستيقن ويعمل بغلبة الظن ويسد السهو، ولم يقل عليه السلام إيش يعيد الصلاة. لكن في فرق بين الإجزاء وبين الأجر، يعني صحيح أن الصلاة مجزئة لا يعيدها لكن الأجر غير. لذلك قال عليه السلام أن بعض الناس ينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها ربعها ثلثها أو ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. وبعض الناس ينصرف بأجر تام وبعض الناس ينصرف بلا أجر، رب قائم ليس من له من صلاته إلا من قيامه إلا النصف. هي صحيح أنه ما تعاد خلاص اسمه صلى، يعني أسقط عنه الفرض، لكن الأجر هذا بحسب الحضور، بحسب حضوره. وهناك سؤال أيضا يقول: واحد أحيانا نحن نسرح في الصلاة ما نذكر الفاتحة إلا بعد آمين، نذكر إن يعني قرأنا الفاتحة لكن ما وعينا منها شيء، هل نعيدها؟ وقد سألت عن هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله فأجابني بقوله: لا ننصحه ولا نأمره بأن يعيدها حتى لا نفتح له باب إلى الوسوسة، لأن إذا قلت للناس كل ما غفلت عن شيء يعيده مشكلة، لأنه سيعيد الفاتحة عدة مرات ويعيد التشهد عدة مرات ويعيد القراءة عدة مرات وهكذا. فقال: وربما يكون أيضا في هذا نوع من التسهيل له، يعني يقول خلاص أسرح ما دام بعيدة ما في مشكلة، لكن لو قلت له لا تعيد فسيضطر إلى أن يركز في القراءة. فإذا لو سرح في الفاتحة أو في غيرها فلا يعيد، يكمل الصلاة ويجاهد نفسه في باقي الصلاة. وإن اضطر أن يتنحنح أحيانا، أحيانا واحد مثلا يخرب صوته في الصلاة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إن احتاج إلى النحنحة ليصلح صوته فلا بأس. لو تأوه أثناء الصلاة أو خشع أو حزن فبكى أو صاح أو سعل أو عطس تحح لا بأس بذلك، لأنها ضرورة تدعو إليها الحاجة لا تبطل الصلاة. ومن قال من الفقهاء أن الصلاة تبطل بحرفين فلا دليل على ذلك كما ذكره شيخ الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من المصلين الذين لا يتمون في صلاتهم ويحافظون عليها ويخشعون لك فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.